تقدم الكلام في أصول الفقه عن الأحكام التكليفية وعن الأحكام الوضعية باختصار، ثم ذكر المؤلف يعني لازلنا في المقدمات، ذكر المؤلف بعد ذلك العلم، فقال والعلم والفقه أخص من العلم. نعم، قال الفقه أخص من العلم، يعني الفقه أخص من العلم سواء قلنا الفقه بالمعنى الشرعي أو بالمعنى اللغوي. الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، وكذلك بالمعنى اللغوي. فالفقه في الشرع ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية والعلم بالأحكام الشرعية العملية إلى آخره، هذا لا شك أنه أخص من العلم، لأن العلم يشمل جملة من العلوم، يدخل فيه علم النحو، يدخل فيه علم العقيدة الاعتقاد مثلا، الفقه كلها يعني هي علم التفسير. فالعلم أعم من الفقه شرعا وأعم من الفقه لغة، لأن العلم الفقه في اللغة هو الفهم، والعلم هو المعرفة، فيكون العلم أوسع وأعم من الفقه في اللغة أيضا. ثم قال والعلم معرفة، يعني العلم في الاصطلاح معرفة المعلوم على ما هو به، وفي نسخة على ما هو عليه، يعني فيه نسختان، العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه، يعني على ما هو عليه في الواقع، هذا المقصود، على ما هو عليه في الواقع كإدراكنا أن العالم، والعالم هو ما سوى الله سبحانه، كإدراكنا أن العالم حادث، هذا علم، هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع، أن نعرف بأن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق وحادث. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو للقاضي أبي بكر الباقلاني، هو الذي قال هذا الحد وهذا التعريف للعلم في الاصطلاح، واعترض على هذا التعريف بأنه يلزم منه الدور، لأن المؤلف عرف العلم بالمعلوم، والمعلوم مشتق من العلم، فإذا من ذلك تحتاج أن تعرف العلم مرة أخرى، لأنك لا تعرف العلم، أنت عرفت العلم بالمعلوم، والمعلوم يعرف بالعلم، فإذا من ذلك الدور، فحينئذ يكون هذا التعريف يعني فيه قصور. وقد اختلف العلماء كثيرا في حد العلم، منهم من قال على موافقا لما قاله المصنف أنه إدراك الشيء ما هو عليه، منهم من قال إنه الإدراك الجازم المطابق للواقع، ومنهم من قال إنه صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، وبعض العلماء قال بتعذر تعريفه، العلم هذا لا يمكن أن يعرف، وإنما طالب العلم يفهم، أو الإنسان يفهم، إذا قلنا له العلم يفهم معنى العلم، كذلك الفهم، تقول له الفهم لا يحتاج إلى أن تضع له حدا مستكملا للشروط، بل يكفي أن تقول العلم أو أن تقول الفهم فهو يدرك ما هو المقصود وما المراد. فهناك أمور لا، يعني الأحسن أن لا تعرف لأنها معروفة، وتفهم من مجرد سماعها. العلم هو نعم معرفة المعلوم على ما هو به مكشف الواقع موجودة في نعم في الواقع نعم واصل ربما في نسخة. والجهل تصوره الشيء على خلاف ما هو في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع. نعم والجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به وفي نسخة على خلاف ما هو عليه في الواقع. هذا الجهل كإدراك الفلاسفة أن العالم قديم فهذا جهل. لماذا؟ لأنه هو تصور على خلاف ما هو عليه في الواقع. الواقع أن العالم حادث وليس قديما. وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي يعتبره أهل العلم بأنه الجهل المركب. فجماعة من أهل العلم يقسمون الجهل إلى قسمين، إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. ولذلك فالجهل عندهم يقولون هو انتفاء العلم بالمقصود، وهذا يعني أحسن، هو انتفاء العلم بالمقصود. ومن ذلك يعني ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. فانتفاء العلم بالمقصود هذا أعم من تعريف المؤلف، الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، يعني إن لم يدركه أصلا، إن لم يدرك الشيء أصلا فهذا جهل بسيط، وإن أدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع فهو جهل مركب. وسمي مركبا لأنه يتركب من جهلين، فهو جاهل بالشيء وجاهل بأنه جاهل. الجهل إذا تركب فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة. الجهل المركب طبعا. الآن عندما نقول تصور، هذا التصور الآن هو إذا حكم على الشيء بالجهل نقول بأنه أدرك هذا الشيء، لا نقول تصور فقط، لأن التصور لا يمكن الحكم به. الآن هذا الإنسان حكم، مدام أنه حكم فهذا الحكم يتوقف على جملة من التصورات، لأن التصور هو إدراك المفرد، التصور هو إدراك المفرد. أما التصديق الذي هو حكم فهو إدراك النسبة بين التصورات. الآن إذا أدركت مثلا معنى إدراك معنى اللذة، هذا تصور، أنت أدركت المعنى إدراك فقط. لكن إنسان إذا تلذذ بشيء فهنا يقع التصديق، أما التصور فهو إدراك المفردات. عندما نقول مثلا زيد جالس، فإدراك معنى أولا قبل أن تفهم معنى زيد جالس لابد أن تتصور من هو، تصور هذا الشيء الذي هو زيد، تتصور هذا الشخص، ثم تتصور الجلوس، هيئة الجلوس كيف تكون، ثم تتصور النسبة بين زيد وبين الجلوس، موش قائم موش نائم موش مضطجع، هذا هو التصديق. الآن هذا الإنسان إذا حكم وأصدر الحكم، هذا لا شك أن يكون أنه نتيجة لجملة من التصورات، جملة من التصورات. يعني فلذلك يمكن أن يقال بأنه يعني هو الجهل ليس إدراك، هو الجهل، نقول بأنه الأصل فيه هو انتفاء العلم، هذا هو الجهل، هو انتفاء العلم أو عدم الإدراك، وعدم الإدراك. فإن أدرك شيئا مخالفا لما هو في الواقع يمكن أن نقول هو أدركه، لكن إدراكه هذا في حكم عدم الإدراك، حتى لو كان مدركا لكنه إدراك باطل فهو في حكم المنفي. أنا هؤلاء لا إشكال في الاصطلاحات هذه. فنعم استعمال باعتبار المعنى اللغوي، وإن الجهل يكون في التصديق الذي هو العلم بحصول النسبة بين شيئين، بخلاف التصور بالمعنى المستخدم عليه من المناطق الذي هو إدراك الأشياء الأخرى. يعني هو يقصد هذا المعنى، يعني يقصد بأن المراد بالتصور التصديق، حتى يعني إطلاق لفظ التصور المراد به التصديق وليس إدراك المفردات فقط. هذا الجهل عند أهل العلم، كثير من أهل العلم، خلافا لما عليه المؤلف، المؤلف قصر الجهل على المركب، فالجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. أما الجهل البسيط وهو عدم الإدراك، فمثلا كلنا يجهل ما تحت الثرى، ما تحت الأرض، ما يوجد تحت الأرض، تحت هذه الأرض لا ندري، هذا يسمى جهلا بسيطا، وهذا الجهل وهذا النوع لا يسمى عند المؤلف جهلا، المؤلف لا يسميه جهلا. الآن أنا أسألك كم عدد شعر رأسك، مش تقول الجواب لا أدري، هذا جهل لكنه بسيط، أما المؤلف فلا يسمى جهلا، يقول كذا مش جهل. المؤلف هو الجهل عنده هو ما كان مخالفا، يعني إدراك الشيء على ما هو على خلاف ما هو عليه في الواقع. أما عدم الإدراك بالكلية قال هذا ليس جهلا بناء على تعريفه. أما عند كثير من العلماء فيفرقون بين الجهل البسيط والجهل المركب. فالجهل البسيط هو انتفاء الإدراك وعدم الإدراك، والجهل المركب هو إدراك الشيء يدرك. تسأل مثلا الإنسان، سأله تقول له مثلا ما حكم صيام رمضان، يقول لك مكروه، هذا شو نقول عليه؟ هذا جهل مركب، يعني جاهل ويجهل أنه جاهل، وهذا هو يعني الجاهل البسيط، هذا أمره سهل، الجاهل البسيط أمره سهل لأنه يعلم، يقول لا أدري يعلم. أما الجاهل المركب يعني تركب جهل فوق جهل، فهذا لا يمكن أبدا تعليمه. وكان يعني من أجهل الناس في هذا الباب هو الحكيم تمام، حتى قال حماره شعرا، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت اليوم أركب، لأنني جاهل بسيط وراكب جهله مركب. هو جاهل جهله بسيط حمار، أما راكبه فجهله مركب. هذا الحكيم لقب حكيما لأنه كان جاهلا وكان سفيها، فلقب بالحكيم تماما. كان له بنات فكان يقول أنا أتصدق في سبيل الله، فالرجل الذي ليس عنده زوجة كان انظر إلى الجهل، قال أتصدق عليه ببناتي، فيرضى بالفاحشة في أهله ويقول أنا نعمل الخير في هؤلاء الغير المتزوجين أعمل فيهم الخير. انظر إلى هذا الغباء وهذا الجهل الذي ما بعده جهل، ومع ذلك هو متيقن بأنه مأجور على ذلك وأنه يعمل أعمال صالحة. انظر إلى هذه الجهالة. فهذا يعني من أشد الناس جهلا وغباء طبعا. وهذا الناس في هذا منهم يعني هذا الصنف موجود، الجاهل جهلا مركبا يعني يتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه في الواقع ومع ذلك يصر على أنه عالم بها، فهذا جهله يكون مركبا. فهذا الجهل ذكره المؤلف استطرادا، وإلا في الأصل إنما يكون في العلم، المؤلف تكلم عن العلم لكنه ذكر الجهل استطرادا كما ذكر الفرع استطرادا في باب الأصل في تعريف الأصل. نعم. ثم قال والعلم ضروريا. نعم نعم قال والعلم الضروري. العلم المراد بالعلم هنا العلم الحادث، فيخرج علم الله عز وجل، فإنه لا يوصف بمكتسب ولا بضروري. فالعلم الحادث هو علم المخلوق على قسمين، منه ما هو ضروري ومنه ما هو مكتسب. والضروري هو ما لا يمكن دفعه وسمي ضروريا لحصول الضرر بفقدانه، يعني إذا فقده الإنسان تضرر، فهذا العلم ضروري. هذا الضروري هو الذي لا يحتاج إلى التأمل ولا يحتاج إلى الاستدلال، فالعلوم التي لا تحتاج إلى نظر لا تحتاج إلى استدلال هذه العلوم تسمى العلوم الضرورية. ذكر المؤلف أمثلتها، قال كالعلوم المستفادة بالحواس الخمس، قال كالمستفاد في العلم الواقع بإحدى الحواس. الحواس هذه هي القوة الحساسة، وهي في الإنسان خمسة، عددها خمسة. فما يحصل عن طريق هذه الحواس، ما ندركه وما نعلمه عن طريق هذه الحواس يسمى علما ضروريا، لأنه لا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى تأمل، وإنما يقع يجد الإنسان في نفسه ضرورة ولا يمكنه دفعه، لا يمكنه أن يدفع هذا الشيء عن نفسه. هذه الحواس خمس، هذه الحواس الظاهرة، قال الحواس الخمس، إحدى الحواس الخمس، هذه الحواس الظاهرة، فيخرج بذلك الحواس الباطنة التي يجدها الإنسان في باطنه في نفسه. أولها قال التي هي السمع، هذه الحاسة الأولى، فما يسمعه الإنسان الأصوات التي يسمعها الإنسان والتي يميز بينها، يميز بين صوت فلان وفلان وفلان، هذا العلم الذي يحدث ويكون عن طريق السماع هذا علم ضروري، علم ضروري لا يحتاج إلى أن إقامة الحجة عليه والاستدلال عليه لأنه شيء مسموع. كذلك ما كان بالبصر، فما يدركه الإنسان، ما يدركه الإنسان ببصره ما يراه الإنسان بعينه هذا لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه، وربما لا يمكنه أن يقيم الحجة عليه، يرى شيئا فلا يستطيع أن يستدل، ترى الأشياء ولو طلبت وأنت متيقن منها ولو طلب منك أن تقيم عليها الأدلة لم استطعت. ترى مثلا شيء غريب، ترى شيء غريب ما سبق لك أن رأيته، ترى رجلا يسير في في في على الماء، الآن أنت رأيته بعينك ومتيقن منه ولا يمكنك أن تدفع عن نفسك هذا العلم، لكن هل يمكن أن تقيم الحجة على ذلك؟ لا يمكن. تروح عند إنسان تقول له رأيت فلانا يمشي، أقم الحجة الدليل الشرعي ولا الدليل العقلي؟ لا يمكن أن تقيم الحجة أبدا، ولا يمكن ولا يحتاج إلى استدلال. الآن هو يمشي في الهواء، أنت الحال تستدل يعني ما هو يعني تجيب أدلة كيف هو يمشي؟ هذا لا يمكن أبدا. فهذا أمور ضرورية يجدها الإنسان من نفسه ولا يمكنه دفعها. نعم نعم نعم حصل يعني تكون بالحواس الخمس. نعم هذه نعم، لأن هناك ربما هناك أمور يدركها الإنسان بالحواس الخفية ولا يمكنه أن كالغضب مثلا والرضا، هذا أمر نفسي يدركها يدركه الإنسان ويحصل العلم مثلا مثل الإيمان ونحو ذلك، هذا يكون بماذا؟ بالقلب، يعني أمور أو حواس باطنية وليست الحواس الظاهرة، ولا يمكن ولا تحتاج إلى أمور، هناك أمور لا تحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل كالتصديق مثلا، أن يصدق إذا أخبره فلان صدقه دون غيره من الخلق دون غيره من الناس، فهذا أيضا يعني يجب ضرورة من نفسه أن يصدق فلانا، وذلك عن طريق التواتر، عن طريق التواتر، لأن التواتر أيضا من العلوم الضرورية، التواتر من العلوم الضرورية، فإذا تواتر شيء تواتر خبر معين مثلا تواترت الأخبار عن الخلفاء الراشدين وعن الأئمة الأربعة وعن علمهم وصدقهم وتقواهم ورعهم، وتواتر النقل بذلك، فهذا لا يمكن دفعه، لا يمكن ندفع هذه الأخبار. نعم نعم نعم، لكن انت الان انت هذه لا انت الان هذه الاخبار التي وصلتك عن الائمه، هل انت رايت الائمه؟ هل سمعتهم؟ لا، نقل. نعم هذا الان نقل، لكن الواقع ما حدث في ذلك الوقت في زمن الائمه مثلا انت ما كنت معهم، ما رايتهم بعينك ولا سمعته بأذنك، وإنما وصلك عن طريق غيرك، وصلتك أخبار، أخبار من رأوهم وسمعوهم، فلما تواتر الأمر صار هذا التواتر من العلوم الضرورية، تواتر نقل القرآن الكريم مثلا، أنت ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعت القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سمعته ووصلك الخبر ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عن طريق التواتر، فكان التواتر حجة، وكان التواتر من العلوم الضرورية التي لا يمكن دفعها أبدا، يجد الإنسان من نفسه ضرورة في تقبل هذا الخبر ولا يمكنه أن يدفعه عنه. فهو المؤلف أشار يعني بالتمثيل بالكاف التي هي للتمثيل، لأنه مثلا ما ذكر التواتر، والتواتر من العلوم الضرورية، الآن تصديق بأن القرآن هو كلام الله عز وجل؟ لماذا؟ كيف نصدق؟ ما هو الدليل؟ ليس الدليل حسيا، وإنما هو دليل التواتر. فالتواتر هو الدليل هنا على لا الإثبات أن هذا القرآن هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا يدخل في هذا، لأنه لو كان من العلوم الضرورية لما كان كافر، لما كفر أحد. لو كان هذا الفطرة هذا من العلوم الضرورية لكان الناس جميعا على الإيمان. لو بقوا على إيه لكن لو كانت ضرورية يعني لما فقدوها، لأن الأمر الضروري هو ما لا يمكن فقده. يعني الإنسان لو فقده لحصل له بذلك ضرر عظيم، لا يمكن أن يعني يفقد هذا الشيء، لا سيما إذا كان يعني أمر نفسي يعني أمر باطني كالفطرة. هذه الفطرة لو كانت ضرورية لازم منها أن لا يكفر أحد بالخالق سبحانه. ولذلك الله عز وجل في القرآن يعني أثبت وجوده وأثبت وحدانيته بالأدلة، ولو كانت ضرورية لما أقام الأدلة على ذلك. فهذا يدل على أنها من باب العلم النظري، والمراد بالنظر العلم المكتسب، العلم الذي يكتسب يعني لا يولد مع الإنسان، بخلاف السمع والبصر هذه تولد مع الإنسان، تكون ضرورية توجد مع الإنسان منذ ولادته وتكون قاصرة ثم تنمو شيئا فشيئا، ومع ذلك يبقى فيها قصور. ولذلك تعريف المؤلف وقوله بأن العلم الضروري هو ما كان بالحواس الخمس، هذا فيه نقاش. الصحيح أن يقول العلم الضروري هو ما لا يمكن دفعه، هذا هو العلم الضروري اللي يشمل كل ما ذكره المؤلف وزيادة على ذلك. فالعلم الضروري الراجح والصحيح أنه ما لا يمكن دفعه، يعني لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، فيدخل في ذلك التواتر، ويخرج من ذلك أيضا الأخطاء التي يقع فيها السمع والبصر واللمس والذوق والشم، لأن هذه الحواس الخمس قد تخطئ. فهل يكون علمنا حينئذ ضروريا وهي تخطئ فترى القلم في الماء منكسرا؟ نحن ترى القلم منكسرا في الماء، فهل هو منكسر؟ لا، فهذا خطأ في الرؤية. كذلك في السمع يخطئ الإنسان، في السمع يخطئ أحيانا، في اللمس فيلمس الشيء اللين ويجده خشما وشيء لين فيخطئ اللمس لعلة لسبب. فهذه الحواس الخمس قد تصيب في الغالب وقد تخطئ أحيانا، ولذلك فلا يقال إن الإدراك بها فقط هو الذي يحصل به العلم الضروري، بل العلم الضروري هو ما لا يمكن دفعه. السلام. أما هذا العلم الضروري هو الذي لا يمكن الإنسان أن يدفعه عن نفسه، وهو يكون بالحواس الخمس كالسمع والبصر، والبصر يكون بالعين، والثالث الشم، وهذا يكون بحاسة يكون بالأنف، وبه يحصل التمييز بين الروائح الكريهة والروائح الطيبة. اللمس أيضا، وهذا يكون باليد، وبه يدرك الإنسان خشونة الأشياء وميونتها. وكذلك الذوق، وهذا يكون باللسان بطرف اللسان، ويدرك به الإنسان الأطعمة، ما هو حلو وما هو مر وما هو مز. فالتمييز يكون بين هذه الثلاثة الأطعمة بهذه الحاسة. إنسان مثلا ربما قد يأكل شيئا من الثمرات فاكهة يتذوقها فيجدها غير ملائمة فيتذوقها الثاني فيقول هذه يعني في غاية اللذة، أما الأول فيجدها مثلا فيها حموضة، فالذوق ربما يعني يختلف. أما النسبة فالحكم بأنه يعني يحصل به العلم الضروري لا شك أن التواتر أقوى منه، التواتر أقوى من الذوق مثلا. فهذا العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى استدلال. وأما النوع الثاني هو العلم المكتسب أو العلم النظري. العلم النظري هو ما يحتاج إلى وش قال في التعريف؟ وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نعم، العلم المكتسب هو الذي يتوقف أو الموقوف على النظر والاستدلال. هذا العلم النظري كالعلم مثلا بوجوب تبييت النية في صيام الفريضة، هذا يحتاج إلى نظر الاستدلال ولا يحصل ضرورة. طبعا المؤلف ذكر هذا لنعلم بأن الفقه وبأن أصول الفقه أو الفقه خصوصا منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. فالضروري مثلا كالعلم بوجوب الصلاة، هذا علم ضروري في الدين، ضروري من ضروريات الدين. العلم بوجوب الصيام، العلم بوجوب الزكاة، هذه أمور يعني تعلم من الدين بالضرورة، هذه علوم ضرورية في الفقه. وهناك علوم نظرية وهي التي تحتاج إلى في إثباتها إلى تأمل وإلى استدلال. فهذا العلم البشري أو العلم الحادث إما ضروري وإما مكتسب، والمكتسب كما تقدم هو الذي يسمى بالعلم النظري، وهو ما يحتاج ويفتقر إلى اكتساب وإلى نظر واستدلال. نعم، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم، تعني يبقى الإشكال في التعريف، ويقول النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وهنا لما عرفنا النظر وش قلنا؟ المقدمة مش قلنا في النظر؟ مش قلنا في الفكر؟ سيتو؟ نعم؟ في ماذا؟ معقولة هذه حركة النفس؟ هذا ما هو؟ الفكر. والنظر ما هو؟ نعم، النظر هو الفكر تيقن. ترادف يعني ما نقولش مترادفة، باب التقارب، تقارب. تفضل. تقارب وليس من باب الترادف. الآن يعني إذا عرفنا النظر نقول بأنه النظر هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. والمؤلف عرف النظر بأنه الفكر في حال يعني التفكير في حال المنظور فيه. الاستدلال هو طلب الدليل، فحينئذ يكون النظر أعم من الاستدلال. لماذا؟ لأن الاستدلال هو طلب الدليل حتى نصل إلى مطلوب تصديقي، حتى نصل إلى مطلوب تصديقي. طلب الدليل أو الاستدلال يعني البحث عن هذا الدليل الذي يوصلنا إلى المطلوب التصديقي الذي هو النتيجة. والدليل تقدم تعريفه، الدليل في اللغة ما هو؟ قال المؤلف والمرشد إلى المطلوب، سواء كان هذا المرشد حسيا أو مرشدا معنويا. فالمرشد الحسي مثلا من يرشدك إلى طريق معين، تسأل أحدا فيرشدك إلى الطريق، فهذا مرشد حسي. قد يكون المرشد معنويا كقوله تعالى أن ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، دليلا على ما قوله دليلا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يعني مرشدا معنويا. فالشمس دليل على الظل، ولا الظل دليل على الشمس، الظل تدل على الشمس، ولا الشمس دليل على الظل. الظل يدل على الشمس. نعم. لا، الله عز وجل جعل الشمس دليلا على، ثم جعلنا الشمس عليه على الظل دليلا، الشمس سابقة للظل. ولم يقع في أيهما أول، دجاجة أم البيضة؟ لكن الله عز وجل جعل الشمس دليلا على الظل وليس الظل على الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا، أي علامة، فالشمس هي علامة على الظل. نعم، لأنها سابقة على الظل، هي نعم. لذلك قال ثم قبضناه إلينا، قبضنا وذلك عند استواء الشمس في وسط السماء، يعني ينقص هذا الظل. فالآية تدل على أن الشمس هي الدليل على الظل، فليست المسألة كمسألة البيضة والدجاجة. نعم، هذا الدليل، الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء كان حسيا أو كان معنويا. ما هو الدليل في الاصطلاح؟ نعم وما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه يخرج فاسد النظر، نصل به إلى مطلوب وما تطلبه النفس يريد مطلوب خبري، فيخرج بذلك أيضا ما ليس خبرا وهو الإنشاء. هذا هو الدليل. طبعا سيأتي الكلام عن الأدلة المراد بالأدلة في أصول الفقه. قال هذا الدليل، والدليل لا شك أنه أن الأصل في الأدلة أنها تفيد القطع واليقين، وأحيانا لا تفيد ذلك، ولهذا ذكر المؤلف ما لا يفيد القطع واليقين بعد أن ذكر العلم الضروري الذي يفيد القطع واليقين. ذكر أن العلم المكتسب قد يكون بالظن، وقد يكون بالشك، وقد يكون وهما. فالظن قال المؤلف والظن تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما نقولش تجويز، الراجح أن نقول ترجيح. فالظاهر هذا الظن، الظن هو إذا وقع أمران وكان أحدهما أقوى من الآخر، يعني نسبته أقوى من الثاني، وكان دليله أقوى من الثاني، فحينئذ هذا يسمى ظن. الظن هو أن نغلب أحد الأمرين على الآخر، فهذا المغلب يسمى ظاهرا. والثاني ماذا يسمى؟ نعم لا هذا في مبحث آخر. نعم فالراجح يسمى الظن، والمرجوح هو الوهم، الطرف المرجوح هو الوهم، والطرف الراجح هو المؤلف اصطلح على تسميته ظنا، وإن كان في مباحث الألفاظ يقولون الراجح هو الظاهر والمرجوح هو مؤول، لكن المؤلف هنا قال الظن هو تجويز أحد الأمرين، فالمقدم يسمى ظنا، الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فإن استويا يعني لم يترجح أحدهما على الآخر فهذا هو الشك وهو التردد، وهذا عند الأصوليين فقط، وإلا فإن الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك. الظن والشك عند الفقهاء هو بمعنى واحد، كذلك عند أهل اللغة لا فرق بينهما. الريب هو شك مع التردد، شك مع التردد لقوة الدافع، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك في صحته وفي صدقه. لماذا قال لا ريب؟ لأن الذين كذبوا بهذا الكتاب ليس عندهم شك فقط، عندهم شك عارضه ما هو أقوى منه من اليقين، ولذلك هم تذبذبوا وترددوا. هو يشك لكن هذا الشك قابله ما هو أقوى منه وهو أن هذا الكتاب حق، فلذلك الريب ليس شكا مطلقا وإنما هو شك مع تردد. هو يشك لكن متردد لأنه يرى بأن ما يخالفه هو الصواب، فهذا هو الريب. الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني إذا كان الإنسان شك في شيء هذا الشك يكون عند تساوي الأمرين فحينئذ يسمى شكا، فإن غلب أحدهما الآخر فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم. يعني هذه المقدمات يعني فقط. ثم قال أصول الفقه، يعني المراد به هنا الذي من أجله وضعت هذه المقدمة وهذه الورقات، يعني بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى اللقبي، هو طرقه على سبيل، يعني قال طرقه أي طرق الفقه، طرق الفقه هذا المقصود، طرقه التي توصل إليه، هذا هو التقدير، طرقه التي توصل إليه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. الطرق العامة واللي هي القواعد كقاعدة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والإجماع والقياس وحجية السنة وحث الصحابي والاستصحاب وغيرها من القواعد التي سيأتي دراستها التي دراستها في هذا العلم إن شاء الله. هذه القواعد هي الطرق الموصلة إلى على سبيل الإجمال, يعني سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل, لأن التفصيل إنما يكون في الفقه. وكيفية الاستدلال بها, يعني كيف يستدل بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها في حال التعارض كترتيب الأدلة مثلا, إذا تعارضت الأدلة كيف ترتب هذه الأدلة الشرعية, التقديم والتأخير, وما يتبع ذلك من أحكام الاجتهاد, القياس, وهل يعني كما هو معروف في باب التعارض والتعادل والترجيح عند الأصوليين. ومن هذا يقولون بعضهم يزيد على هذا فيقول وحال المستفيد وحال المستدل. فأصول الفقه يدور حول هذه الأركان, فهو العلم بطرق الفقه الإجمالية أو بدلائل الفقه الإجمالية. نعرف ما هي هذه الطرق, ما هي هذه الدلائل. أولا ندرس هذه المباحث, ثم نتعلم كيف نستفيد منها, يعني كيف نستفيد إذا تعارض عندنا نص عام مع نص خاص مثلا, كيف نستفيد. مثلا يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم, المطلقات هنا نص عام يشمل كل مطلقة, ما حكمها؟ أن تتربص ثلاثة قروء, هذا يشمل كل المطلقات. عندما جاء اسمها آية أخرى في وأولاة الأحمال ذلهن أن يضعن حملهن. الآن المرأة الحامل هل تتربص ثلاثة قروء؟ هذا خاص, هذه الآية نزلت خاصة في المرأة الحامل. ما هو أجلها؟ أن تضع الحمل. فالمرأة إذا طلقت وكانت حاملا فهل نحكم عليها بالآية العامة المطلقات يربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, أم نحكم عليها بالحكم الثاني بالآية الثانية التي هي خاصة؟ هنا نقول الخاص يقضي على العام, العموم الذي ورد المطلقات يخصص بخصوص قوله وأولاة الأحمال, فالمرأة الحامل لا تنطبق عليها ولا يجري عليها الحكم السابق, وإنما يجري الحكم السابق على غير الحامل هي التي تتربص ثلاثة قروء. فيستثنى من ذلك يعني المطلقات إلا الحوامل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه المرأة الحامل لو طلقت في الصباح ووضعت في المساء, ولدت في المساء, تبين من زوجها وانتهت عدتها, تنتهي العدة من الولادة, ولا تنتظر هذه القروء ثلاثة أشهر, يكفيها لو وضعت في ذلك اليوم وانتهت عدتها. فهذا من باب حمل العام على الخاص, كذلك باب حمل كذلك في المطلق مع المقيد. هذه هي كيفية الاستدلال, أي كيف تستدل بالقواعد التي ذكرها علماء الأصول, كيف تستدل بقاعدة الأمر, بقاعدة النهي, بقاعدة الاستصحاب في المسائل المختلفة فيها, أيضا في قاعدة المصلحة المرسلة وغير ذلك من القواعد, كيف نستدل. وحال المستدل أي حال المجتهد, المجتهد هذا من هو المجتهد وكيف يفعل المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة في الظاهر, إذا تعارض عنده بعض الأدلة كيف يتعامل معها, إذا تعارض القول مع الفعل, إذا تعارض الفعل مع الإشارة في الأقوال والأفعال النبوية، إذا تعارض القول مع القول، إذا تعارض الكتاب مع السنة في الظاهر كيف يفعل؟ فهنا حال المستفيد، هذا المستفيد كيف يتعامل مع النصوص، هذا ما يدرس أيضا في أواخر مباحث أصول الفقه. نعم أقرأ الكلام والأمر والنهي. نعم أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، يعني أبواب، وهذا أصول الفقه له أبواب، أبواب سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. أولها نعم لا لا أقسام الكلام، يعني أولا في الكلام، يبدأ بالكلام. نعم أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، يعني أقسام الكلام، الكلام ما هي الأقسام التي ينقسم إليها؟ ينقسم إلى اسم وفعل كما سيأتي، يعني خلينا في المعنى اسم وفعل، يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل ولا اسمان أو هذا فقط، يعني وإن كان المؤلف خالف في هذا على طريقة الاسم. كذلك ينقسم إلى خبر واستخبار وتمنى على حسب طريقة المؤلف، وإلا فهو خبر وإنشاء. كذلك ينقسم إلى حقيقة ومجاز وإلى غير ذلك، هذا أقسام الكلام يعني باعتبارات مختلفة. نعم يعني أبواب أصول الفقه فيها أقسام الكلام، فيها أيضا الأمر، فيها النهي، فيها العام، فيها الخاص، فيها المجمل النص والمجمل والمبين والظاهر، وفي نسخة والمؤول بعض النسخ، والأفعال المراد بالأفعال هنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحجيتها، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه هي الأحكام التي سندرسها في هذا الكتاب، ذكرها المؤلف مجملة هذا الباب حتى يعني تم حصرها في الذهن، ذكر الأبواب التي سيفصلها فيما بعد والتي سينحصر فيها الكتاب، هذه هي الأبواب التي ستمر بنا إن شاء الله، وسيأتي الكلام عنها مفصلا.